ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك ربنا سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فسبحانك ربنا سبحانك كتبت لذاتك البقاء وكتبت على جميع خلقك الفناء. فسبحانك ربنا سبحانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا وقائدنا وشفيعنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فترك عمعم حرحة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجمعي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، لقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب ربنا جل وعلا. يقول ربنا عز وجل في هذه الآيات التي تليت علينا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال صدق الله العظيم. الإعراض عن ذكر الله عز وجل، الإعراض عن هذا الآن رب العالمين.